بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب الإضافة. فكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عما يكتسبه المضاف من المضاف إليه، وهذه هي الحلقة 20 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، ونكمل ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عما يكتسبه المضاف من المضاف إليه، وقلنا إن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه عدة أمور، من هذه الأمور التأنيث، وقلنا قد يكتسب التأنيث لكن بشرط صلاحية الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. قلنا أيضا من الأمور التي قد يكتسبها المضاف من المضاف إليه التذكير، لكن بشرط أيضا صلاحية الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. من الأمور أيضا التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة، وهي من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه، قلنا التصديق. فيكتسب المضاف من المضاف إليه التصديق، بمعنى أنه يجب أن يقع في صدر الكلام إذا كان المضاف إليه من الألفاظ التي لها صدر الكلام كألفاظ الاستفهام، كقولنا غلام من عندك، فغلام مضاف ومن مضاف إليه. فغلام لما أضيف إلى اسم الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام، لذلك اكتسب منها التصدير، بمعنى أن غلام هنا يجب أن يقع في صدر الكلام. من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه الظرفية، وذلك إذا كان المضاف لفظ كل، إذا كان المضاف لفظ كل أو بعض والمضاف إليه ظرفا. من الأمور التي قد يكتسبها المضاف من المضاف إليه الظرفية، وذلك بأن يكون المضاف لفظ كل أو بعض أو ما يدل على الكلية أو الجزئية، ويكون المضاف إليه ظرفا، كقولنا مثلا يأتي خالد بعض الأحيان، يأتي خالد بعض الأحيان. فبعض هنا يعرب ظرف، لأنه لما أضيف إلى الأحيان والأحيان ظرف اكتسب منه الظرفية، فلذلك يعرب بعض ظرفا. ومثل ذلك قولك درست كل النهار، درست كل النهار، فكل هنا يعرب ظرف، فكل هنا يعرف ظرف، لأنه لما أضيف إلى ظرف هو النهار اكتسب منه الظرفية، فلذلك يعرب كل هنا ظرفا. من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه التعريف، وقد ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. قلنا أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه التعريف، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة. وأيضا من الأمور التي قد يكتسبها المضاف من المضاف إليه التخصيص، وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة. يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، كقولنا هذا باب السيارة. ويكتسب التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، كقولك هذا باب سيارة. هذه بعض الأشياء أو الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه، بعض الأمور التي قد يكتسبها المضاف من المضاف إليه. نتحدث بعد ذلك عن حكم إضافة الشيء إلى نفسه، عن حكم إضافة الشيء إلى نفسه. هل يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه؟ مثل عندنا ليث وككلمة ليث وكلمة أسد، فالليث هو الأسد والأسد هو الليث. هل يجوز أن يضاف أحدهما إلى الآخر فيقال مثلا ليث أسد أو أسد ليث؟ نقول في الحقيقة لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، نقول لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص بنفسه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يضاف الشيء إلى نفسه. إذن نقول في حكم إضافة الشيء إلى نفسه بأنه لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص بها، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يضاف مثلا، فلا يضاف الشيء إلى نفسه. من إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الاسم إلى مراد فيه، كقولنا ليث أسد، فالليث هو الأسد والأسد هو الليث، فلا يجوز أن تقول مثلا ليث أسد. من إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته، مثلا عندما تقول هذا رجل فاضل، رجل موصوف بفاضل، فرجل موصوف وفاضل صفة، فلا يجوز أن تقول مثلا هذا رجل فاضل، لأنه من إضافة الشيء إلى نفسه. أيضا من إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافة الصفة إلى إضافة الصفة إلى موصوفها، فلا يجوز مثلا أن تقول هذا فاضل رجل، هذا فاضل رجل. إذن لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه. ومن إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الاسم إلى مرادفه، كقولنا هذا ليث، هذا ليث أسد، لا يجوز ذلك. ومن إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الموصوف إلى صفته، كقولنا هذا رجل فاضل، لا يجوز هذا المثال. ومن إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، فلا تقول مثلا هذا رجل فاضل. إذن لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص بها، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يضاف الاسم إلى مرادفه، ولا الموصوف إلى صفته، ولا الصفة إلى موصوفها. فلا يقال ليث أسد، ولا يقال رجل فاضل، ولا يقال فاضل رجل، لأن هذه الأشياء من إضافة الشيء إلى نفسه. إذا جاء عن العرب ما يوهم جواز ذلك، إذا جاء عن العرب ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه، فإنه يجب تأويله. إذا جاء من كلام العرب ما يوهم أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، فإنه يجب تأويله. فمما يوهم إضافة الشيء إلى مرادفه، فمما يوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قولهم جاءني سعيد كرز، جاءني سعيد كرز، فأضيف سعيد إلى كرز، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه من إضافة الاسم إلى مرادفه، فسعيد اسم، وكرز لقب على هذا الاسم. فإذا قلت جاءني سعيد كرز، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن سعيد مضاف إلى كرز، وكرز لقب له، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه. فقولهم جاءني سعيد كرز، وجه هذا المثال بأن يكون المراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أن يكون المراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، فيكون من إضافة العام إلى الخاص، بمعنى أن يكون المعنى جاءني المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم، فيكون سعيد عام وكرز خاص، اسم خاص، فيكون من إضافة العام إلى الخاص، فتكون الإضافة هنا مفيدة، فتكون الإضافة مفيدة. أيضا مما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الموصوف إلى صفته في قولهم حبة الحمقاء، وكذلك صلاة الأولى، وكذلك مسجد الجامع. فالمضاف في هذه الأقوال أو في هذه الأمثلة في الأصل صفة، فأصل حبة الحمقاء الحبة الحمقاء، وأصل الصلاة الأولى أصلها الصلاة الأولى، فالأولى صفة في الأصل الصلاة، وأصل المسجد الجامع أصله المسجد الجامع، فالجامع في الأصل صفة للجامع. فهذه الأمثلة توهم إضافة الموصوف إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى صفتها، فلذلك يجب تأويلها. فأولت على تقدير موصوف، على تقدير موصوف، ويكون التقدير حب في قولهم حبة الحمقاء، يكون التقدير حبة البقلة الحمقاء، ويكون التقدير في صلاة الأولى صلاة الساعة الأولى، ويكون التقدير في قولهم مسجد الجامع مسجد المكان الجامع. أريد أن أنبه إلى مسألة في قولهم حبة الحمقاء. طبعا الحبة الحمقاء المقصود بالحبة الحمقاء المقصود بها الحبة المسمى بالرجلة، وإنما وصفت بالحمق طبعا مجازا لأنها تنبت كما قالوا في مجاري السيوب. طبعا قالوا في حبة العمقاء إنها من إضافة الشيء إلى نفسه، لأنها من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، لأن في الأصل الحبة العمقاء. وفيما ذكروه عندي نظر، فهذا ليس، فقد قالوا إن هذا مما يوهم جواز إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا الكلام فيه نظر، لأنه إنما يظهر قولهم لو كانت الحبة تطلق على الرجلة ونحوها من البقول. أما إذا كانت واحدة الحب كما في القاموس كالبر وسائر الحبوب فلا. والذي في القاموس أن بقلة الحمقاء أنه يقال في وصف البقلة الحمقاء أو بالإضافة البقلة الحمقاء. فالمهم أن ننبه هنا أن الأمر في بقلة الحمقاء أو حبة الحمقاء أن ليست من إضافة الموصوف إلى صفته كما يوهم كلام النحويين، لأنه إنما يظهر كلامهم لو كانت الحبة تطلق على الرجلة ونحوها من البقول. أما إذا كانت واحدة الحب كما في القاموس كالبر وسائل الحبوب فلا. والذي في القاموس بقلة الحمقاء والبقلة الحمقاء. فما المانع من جعل الإضافة في قولنا حبة الحمقاء من إضافة العام إلى الخاص، كقولنا مثلا شجر التفاح، فحينئذ لا يحتاج الكلام إلى تأويل. مما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم أيضا جرد قطيفة. فجرد في الأصل صفة لقطيفة، والأصل قطيفة مجرودة، طبعا القطيفة هي ثمار مخمل ومجرودة بمعنى بالية، فقطيفة مجرودة أي بالية. ففي قولهم جرد قطيفة هو من إضافة الصفة إلى موصوفها. وأيضا من إضافة الصفة مما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم سحق عمامة. فالسحق في الأصل صفة لعمامة، والأصل عمامة سحق أي مسحوقة، وهو الثوب الخلق. فقولهم جرد قطيفة وسحق عمامة مما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تأولوا هذا المثال على تقدير موصوف، فيقدر إضافة الصفة إلى جنسها لأن المضاف إليه جنس للمضاف لا موصوف به، إذا الموصوف محذوف، ويكون تقدير الكلام أي شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس الإمام. إذن يقدر موصوف في هذا المثال أيضا، ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها لأن المضاف إليه جنس للموصوف لا موصوف به، إذا الموصوف محذوف أي شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة. هذا فيما يتعلق بحكم إضافة الشيء إلى نفسه. إذن لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص بها، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يضاف الاسم إلى مرادفه، ولا الموصوف إلى صفته، ولا الصفة إلى موصوفها، لأن هذه الأشياء من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه. فإذا جاء من كلام العربي ما يوهم جواز ذلك فإنه يجب تأويله. فمما أوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قولهم جاءني سعيد كرز، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، فيكون من إضافة العام إلى الخاص. ومما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى ومسجد الجامع، وتأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع. ومما يوهم إضافة الصفة إلى موصوفها قولهم جرد قطيفة وسحق عمامة، وتأويله كما ذكرنا أن يقدر موصوفا أيضا، ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها لأن المضاف إليه جنس للمضاف لا موصوف به، إذ الموصوف محذوف ويكون المعنى أو التقدير شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة. هذا فيما يتعلق بحكم إضافة الشيء إلى نفسه. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الأسماء من حيث قبول الإضافة أو عدم قبول الإضافة. نتحدث بعد ذلك عن حكم الأسماء من حيث قبول الإضافة أو عدم قبول الإضافة. الأسماء باعتبار هذا الموضوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل، وهو صلاحية الأسماء أن تكون مضافة، صلاحية الأسماء أن تكون للإضافة، والنوع الأول. النوع الثاني هو ما لا يضاف، ما لا تجوز إضافته، والنوع الثالث ما يضاف وجوبا. إذن الأسماء على ثلاثة نوعاء، على ثلاثة أنواع باعتبار قبول الإضافة أو عدم قبول الإضافة. النوع الأول ما هو صالح للإضافة، والنوع الثاني ما تمتنع إضافته، والنوع الثالث ما تجب إضافته. فالأصل في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة، الأصل في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة، وهذا هو النوع الأول. النوع الثاني قلنا ما تمتنع إضافته، ما لا تجوز إضافته، وهذا النوع ينطبق على الموصولات، الأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة لا تجوز إضافتها، ومما أيضا تمتنع إضافته أسماء الاستفهام سوى أي، أسماء الاستفهام سوى أي، ومما تمتنع إضافته أيضا أسماء الإشارة، أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء ونحو ذلك. مما تمتنع إضافته أيضا المضمرات، مما تمتنع إضافته أيضا المضمرات، ومما تمتنع أيضا إضافته أسماء الشرط سوى أي، أيضا مما تمتنع إضافته الأعلام الباقية على عالميتها، الأعلام الباقية على عالميتها. إذن النوع الأول هو من الأسماء من حيث قبول التقسيم، الأسماء من حيث قبول الإضافة أو عدم قبولها. النوع الأول هو ما يضاف مطلقا وهذا هو الأصل، ما تجوز إضافته مطلقا وهذا هو الأصل في الأسماء. النوع الثاني ما تمتنع إضافته، وهو ينطبق هذا النوع على الموصولات وعلى الأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الاستفهام سوى أي أيضا، وأسماء الإشارة والمضمرات والأعلام الباقية على علاميتها. النوع الثالث من أنواع الأسماء من حيث قبول الإضافة وعدم القبول الإضافة هو ما يضاف وجوبا. فمن الأسماء ما تجب إضافته، من الأسماء ما تجب إضافته، وهو على أربعة أقسام. ما تجب إضافته من الأسماء هو على أربعة أقسام. إذن النوع الثالث هو ما تجب إضافته وهو على أربعة أقسام. النوع الأول ما يضاف وجوبا إلى الاسم الظاهري أو إلى الضمير مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا دون المعنى. إذن النوع الأول مما تجب إضافته من الأسماء هو ما يضاف وجوبا إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا دون المعنى. ومثال هذا النوع كل وبعض وأي، فإنها يجوز أن تقطع عن الإضافة في اللفظ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وكل أتوه داخرين، وكل أتوه داخرين، ومن ذلك قوله سبحانه ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقوله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا نظرنا إلى كل في قوله تعالى وكل أتوه داخرين قطعت عن الإضافة بمعنى أن حذف المضاف إليه في اللفظ دون المعنى، فنون وأصل الكلام وكلهم أتوه داخلين. ومثله قوله سبحانه وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض قطعت عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، لأن تقدير الكلام ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ومثله قوله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي هنا قطعت عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، وتقدير الكلام أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن النوع الأول مما تجب إضافته هو ما يضاف وجوبا إلى الاسم الظاهر أو للضمير مع جواز قطعه عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. ومثال هذا النوع كل وبعض وأي، فهذه يجوز أن تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. وهذه الأسماء تجوز أن إضافتها إلى الاسم الظاهر وإلى الضمير، فتقول كل الطلاب وكلهم، وبعض الطلاب وبعضهم، وأي اسم وأيهم وأي الأسماء وأيهم. قلنا إن هذه الأسماء تقطع عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، بمعنى أن أن أن أن أن يحذف المضاف إليه ويستغنى، بمعنى قطع عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، بمعنى أن يحذف المضاف إليه ويستغنى عنه بالتنوين الذي يجيء عوضا عنه، كما في قوله تعالى وكل أتوا داخلين، حذفنا المضاف إليه وأتينا بالتنوين عوضا عنه، يؤتى بالتنوين عوضا عنه ودالا عليه مع إرادة ذلك المحذوف وتقديره لحاجة المعنى إليه، فيكون المضاف في هذه الحالة مضافا في المعنى دون اللفظ، ويبقى حكمه في التعريف، ويبقى حكمه في التعريف. فإذا ففي قوله تعالى وكل أتوا داخلين، المضاف إليه مراد في المعنى، المراد مضاف إليه، يعني بمعنى أنه وإن حذف المضاف إليه إلا أنه الحذف واقع في اللفظ دون المعنى. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول مما تجب إضافته من الأسماء. النوع الثاني مما تجب إضافته من الأسماء هو ما يضاف وجوبا للمفرد دون الجملة، ولكن لا يجوز قطعه عن الإضافة لفظا، فيجب أن يظل مضافا في اللفظ، وهو أربعة أنواع. النوع الثاني مما تجب إضافته من الأسماء هو ما يضاف وجوبا للمفرد دون الجملة، ولكن لا يجوز قطعه عن الإضافة لفظا، فيجب أن يظل مضافا في اللفظ، وهذا النوع على أربعة أقسام، وهذا النوع على أربعة أنواع. النوع الأول ما يختص بالأسماء، ما يختص معذرة النوع الأول ما يختص بالاسم الظاهر، النوع الأول ما يختص بالاسم الظاهر، ومثال هذا النوع كلمة أولو بمعنى أصحاب، وأولات بمعنى صاحبات، وذو بمعنى صاحب، وذات بمعنى صاحبة، فهذه الأسماء تجب فيها الإضافة وتجب إضافتها إلى المفرد وإلى المفرد الظاهر، ولا يجوز قطعها عن الإضافة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى نحن أولو قوة، نحن أولو قوة، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى وذا النون، وقوله سبحانه وتعالى حدائق ذات بهجة. إذن النوع الأول مما يضاف وجوبا للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة لفظا هو ما يختص بالاسم الظاهر، ومثال هذه الحالة الكلمة أولو وأولات وذو وذات. النوع الثاني مما يضاف وجوبا للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة لفظا هو ما يضاف للظاهر والمضمر، ما يضاف للظاهر والمضمر، وأمثلة هذه الحالة كثير، نتعرض لهذه الأمثلة في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.